يبغي الندى نادم أن رجا أتاك ينادي بقلب سقيم دعاك ينادي رحمن رحيم أتاك ينادي بقلب سقيم دعاك ينادي رحمن رحيم المعاصي أتلفتني والقلب قد صار كصخر من كثرة العصيان هذه دموعي أغرقتني بكت عيوني رغم أنفي رحمك يا رباه إني تائه حيران وكيف لا أخشى الحسيب أعصي وأعصي ولا أنا